العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن جملة من الأصوليين قسموا الملازمة إلى عقلية وعادية واتفاقية، ولكن السيد الشهيد قدس سره يشكل عليهم بإشكالين. الإشكال الأول في أصل التقسيم للملازمة، فإن هذه الأقسام للازم عفوا للملزوم وليس للملازمة. الملازمة دائما ملازمة عقلية، أما هذه الأقسام الثلاثة فهي بلحاظ الملزوم كما بينا في الدرس السابق. الإشكال الثاني، قال هؤلاء الأصوليون إن الملازمة بين التواتر وصدق القضية هي ملازمة عقلية، يعني مثلوا للملازمة العقلية بما مثلوا لها بالتواتر. السيد الشهيد رحمه الله يرفض ذلك ويقول لا ملازمة بين التواتر وصدق القضية فضلا عن الإجماع ووجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، لا ملازمة أصلا. لماذا؟ وذلك لأن الملازمة العقلية معناها استحالة الانفكاك عقلا، إذا وجد ألف وجد باء، ويستحيل أن ينفك باء عن ألف. فالملازمة العقلية ليس معناها الثبوت عند الثبوت، لا، بالإضافة إلى ذلك شنو؟ استحالة الانفكاك عقلا. وفي التواتر نحن نؤمن بأنه كلما حصل التواتر حصل اليقين بصدق النتيجة أو القضية المتواترة. كلما حصل التواتر حصل اليقين بالقضية التي ثبت فيها التواتر، ولكن هذا شيء واستحالة الانفكاك شيء آخر. نحن نؤمن بأن التواتر إذا حصل ماذا يحصل؟ اليقين بالنتيجة بناء على حساب الاحتمالات على رأي السيد الشهيد قدس سره، ولكن هذا لا يعني استحالة الانفكاك بين التواتر وصدق القضية المتواترة. عقلا لا توجد استحالة، الانفكاك عقلا ممكن وليس مستحيلا. ليكن واضحا، نحن لا ندعي وقوع الانفكاك، نحن نؤمن بأن الانفكاك بين القضية المتوافرة بين التواتر وصدق القضية الانفكاك لا يقع. كلما حصل التواتر حصل اليقين، فلا يقع الانفكاك بينهما، لكن هذا لا يعني أن الانفكاك مستحيل، بل هو ممكن، إذ أن الإمكان أعم من الوقوع. فنحن نقول إن التواتر لا ينفك عن القطع واليقين بالنتيجة، ولكن هذا لا يعني استحالة الانفكاك عقلا. لا توجد استحالة عقلية في الانفكاك، لا، العقل يقول يمكن الانفكاك ويمكن عدم الانفكاك، وإن كنا نؤمن بعدم الانفكاك، لكن الإيمان بعدم الانفكاك شيء واستحالة الانفكاك عقلا شيء آخر، والملازمة العقلية تعني الثاني. يعني شنو الثاني؟ استحالة الانفكاك، وهذه الاستحالة غير موجودة في التواتر. بعبارة أخرى، قسمنا الدليل إلى دليل استنباطي وإلى دليل استقرائي. أما الدليل الاستنباطي فخاصيته أن النتيجة مستبطنة في المقدمات، ولهذا يعتبر الدليل الاستنباطي مضمون الصدق بقانون استحالة اجتماع النقيضين، لأن الإيمان بالمقدمات مع عدم الإيمان بصدق النتيجة يعتبر تناقضا منطقيا. لماذا؟ لأن النتيجة والمستقبل في المقدمات. فحينما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد يموت إذا آمنا بالصغرى والكبرى ثم أنكرنا النتيجة فهذا تناقض منطقي. ولهذا تكون الملازمة في اليقين الاستنباطي ملازمة عقلية، لأنه يستحيل الانفكاك بين صدق المقدمات وصدق النتيجة، لأن الانفكاك معناه اجتماع النقيضين. ولهذا الملازمة العقلية ثابتة، لأن الملازمة معناها استحالة الانفكاك. أما في اليقين الاستقرائي الذي يبنى على أساس تراكم القيم الاحتمالية وبناء على نظرية حساب الاحتمالات، فهذا اليقين كما قلنا سابقا ليس مضمون الصدق بمبدأ استحالة اجتماع النقيضين. يعني لو آمنا بالمقدمات ولم نؤمن بالنتيجة فهذا لا يعتبر تناقضا منطقيا، ولهذا الانفكاك بين صدق المقدمات وصدق النتيجة لا يعتبر تناقضا منطقيا ولا يعتبر مستحيلا. وإذا كان لا يعتبر مستحيلا، إذن توجد ملازمة عقلية أو لا توجد؟ لا توجد، لأن الملازمة العقلية معناها استحالة الانفكاك. زين، التواتر من يعني؟ من اليقين الاستنباطي الذي يستحيل فيه الانفكاك، أم من اليقين الاستقرائي؟ قلنا سابقا إن التواتر من اليقين الذي ينتج عن طريق التواتر هو يقين استقرائي قائم على القيم الاحتمالية وتجميع القرائن الاحتمالية على نظرية حساب الاحتمالات، وهو يقين استقرائي. واليقين الاستقرائي لا ملازمة عقلية فيه بين المقدمات وصدق النتيجة. لماذا؟ لعدم استحالة الانفكاك. الانفكاك ممكن وليس مستحيلا عقلا. نعم، هل يقع الانفكاك خارجا؟ نقول لا، الانفكاك بين التواتر والقضية اليقينية أو النتيجة اليقينية لا يحصل بينهما انفكاك، لا يحصل، لا يقع، لكن عدم وقوعه لا يعني استحالة هذا الانفكاك. كثير من الأمور ندري أنها لا تقع، إنسان من خمس رؤوس الأرض يقع في الخارج، ندري لا يوجد هكذا إنسان، لكن هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا. الخلاصة، نحن وإن آمنا بأن التواتر إذا حصل حصل اليقين، ولا ينفك التواتر عن اليقين، ولكن هذا لا يعني استحالة الانفكاك، فلا توجد ملازمة عقلية. ونفس الكلام نقوله في الإجماع أيضا، نقول إن الإجماع إذا تحقق بشروطه المنتجة لليقين بحساب الاحتمالات، أيضا الإجماع سيؤدي إلى اليقين، ولا ينفك الإجماع عن حصول اليقين بالدليل الشرعي، ولكن عدم الانفكاك شيء واستحالة الانفكاك عقلا شيء. نؤمن بأن الإجماع إذا حصل حصل اليقين بالدليل الشرعي، ولكن هذا لا يعني أنه يستحيل الانفكاك عقلا بين الإجماع واليقين بالحكم الشرعي. نعم، نحن نسلم بعدم الانفكاك، لا ينفك الإجماع إذا حصل حصل اليقين، لكن عدم الانفكاك شيء واستحالته عقلا شيء آخر. هو ممكن لكن لا يقع، لا أنه مستحيل بالذات، لا، هو ممكن بالذات لكنه لا يقع خارجا. إذا لا ملازمة عقلية لا في التواتر ولا في الإجماع. والنكتة في ذلك قلنا لأن اليقين الحاصل من القضية المتوافرة واليقين الحاصل من الإجماع هو يقين استقرائي، واليقين الاستقرائي ليس مضمون الصدق عقلا بمبدأ استحالة اجتماع النقيضين، ولهذا الانفكاك ممكن وإن كنا نؤمن أنه لا يقع. وهناك فرق بين أمرين، إذا لا ملازمة لا في الإجماع ولا في التواتر، وكل من الإجماع والتواتر كما قلنا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على حساب الاحتمالات وتراكم القرائن الاحتمالية إلى أن ينمو احتمال الصدق ويضعف احتمال الكذب إلى أن يحصل اليقين بالصدق، لكن هذا ليس فيه ملازمة عقلية. ماكو ملازمة أصلا، ماكو ملازمة إذا موجودة يعني عقلية، صح؟ ونحن نقول لا توجد ملازمة عقلية، إذا لا توجد ملازمة. والصحيح هذا الإشكال الثاني، أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية المتواترة فضلا عن الإجماع. ليش قال فضلا؟ لأن درجة كاشفية القيم الاحتمالية في الإجماع أضعف من القيم الاحتمالية في التواتر، كما سنقول بعد قليل. لماذا؟ لعدة أسباب، منها أن الإخبارات في التواتر حسية، لكن الإخبارات في الإجماع حدسية. المجتهد يعتمد على نظره واجتهاده، واحتمال الخطأ في الأخبار الحدسية أكبر من احتمال الخطأ في الأخبار الحسية، ولهذا نشوء اليقين في التواتر أسرع من نشوء اليقين في الإجماع. لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. لماذا؟ يقول وهذا يعني عدم وجود الملازمة لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة وصادقة. هذا نؤمن به، نؤمن بأن كل قضية متواترة إذن هي شنو؟ صادقة ولا تنفك عن الصدق، لكن عدم انفكاكها عن الصدق لا يعني أن الانفكاك مستحيل عقلا، لا، هو ممكن لكن لا يقع خارجا. لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة وصادقة. لماذا؟ لأن العلم بأن المحمول يعني صدق القضية المتواتر للقضية المتواترة النتيجة تتكون من موضوع ومحمول. نحن نعلم بثبوت من؟ بثبوت المحمول للموضوع وأنهما لا ينفكان، لكن هذا لا يعني استحالة انفكاكهما عقلان، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع كما في نتيجة القضية المتواترة، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه، يعني يستحيل أن ينفك عنه. نحن نعلم أنه لا ينفك، علمنا بأنه لا ينفك شيء، وعلمنا باستحالة الانفكاك شيء آخر، ماكو ربط بين قضيتين. والتلازم العقلي يعني الثاني، يعني شنو الثاني؟ استحالة الانفكاك. وما نعلمه في التواتر هو الأول، أنهما لا ينفكان. إذن أكو ملازمة في التواتر أو لا توجد؟ لا توجد. وما نعلمه في التواتر هو الأول على أساس، شنو السبب؟ يقول على أساس تراكم القيم الاحتمالية للصدق وزوال الاحتمال المخالف لضآلته الذي هو يقين استقرار. واليقين الاستقرائي يعني ثبوت الشيء للشيء، ولا يعني استحالة الانفكار، لا لقيام برهان على امتناع محتمله، يعني محتمل الاحتمال المخالف، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا بنحو يستحيل الانفكار حتى يحصل يقين استنباطي. لا، ما عندنا يقين استنباطي، عندنا يقين استقرائي. ممكن ثابت الوقوع، فرقوا بين العقل والوقوع. نقول كل قضية متواترة فهي صادقة، يعني شنو صادقة؟ وقوع، لكنه لا يستحيل عقلا أن يفرض العقل قضية متواترة لكنها شنو؟ غير صادقة. عقلا هذا مستحيل، أن نتصور الآن تشتغل الآن بعقلك قضية متواترة كاذبة، يصير لو ما يصير بالعقل كحكم عقلي؟ نعم، العقل يقول ممكن، ممكن أن تكون صادقة، ممكن أن تكون كاذبة، لكن نحن بحساب الاحتمالات علمنا بعدم الانفكاك، علمنا بعدم الانفكاك شيء واستحالة الانفكاك شيء آخر. خل أوضح المثال أخر، لو كان في حياتنا العادية صديقان متلازمان، دوم صديقان يجون للدرس سويتان، يذهبون إلى الحرم سويتان، بحيث لا يفارق أحدهما الآخر، فإذا رأينا الأول قطعنا إذا جاء الأول قطعنا بمجيء الثاني، وعلمنا بعدم انفكاكهما، لكن علمنا بعدم انفكاك هذين الصديقين هل يعني استحالة الانفكاك بينهما عقلا؟ لا، عقلا لا توجد استحالة للانفكاك. يعني الثبوت عند الثبوت، يعني إذا كان الحديد تسلطت عليه الحرارة فهو يتمدد، نعلم بصدق هذه النتيجة، كل حديد يتمدد بالحرارة، لكن عقلا هل يستحيل الانفكاك بين؟ لا، أنا قلت هذا يقين، يقينك بأن كل حديد يتمدد بالحرارة يقين استنباطي واستقرائي. استقرائي يعني شنو؟ أنت رأيت بعض الحديدات، يعني مو كل الحديد في العالم، قل رأيت مليون حديدة، لكن هذا لا يبرر أن تنتقل إلى كبرى كلية كل حديد يتمدد بالحرارة. من الممكن عقلا أنه هاي مليون حديدة تتمدد، لكن يوجد لدينا حديد في المريخ لا يتمدد، مستحيل عقلا نقع في تناقض. إذا آمنا بتمدد الحديد هنا وعدم تمدد الحديد في المريخ، هذا لا يعني تناقض، بخلاف زيد يموت، فإن زيد يموت مستبقنا في كل إنسان يموت. فإذا أنكرت النتيجة يعني آمنت بموت زيد وآمنت بعدم موته، هذا تناقض فيستحيل الانتكار. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس الطريقة الموجودة في التواتر، ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور للقيم الاحتمالية وفقا لحساب الاحتمال. يعني شو نقول؟ ما هي قيمة احتمال اجتماع المجمعين على الخطأ؟ اللي حضروا درس حساب الاحتمالات شو نطبق هنا؟ بديهية الاتصال أو بديهية الانفصال؟ ما هي قيمة اجتماع المجمعين على الخطأ؟ بديهية شنو؟ الاتصال. وبديهية الاتصال ما هو قانونه؟ نضرب قيمة احتمال الأول في قيمة احتمال الثاني في قيمة احتمال الثالث إلى أن يضعف احتمال الكذب فيزول لضحالته ويصير لدينا يقين بالكشف عن الدليل الشرعي، كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية، ولهذا قيمها الاحتمالية ضعيفة لأن احتمال الخطأ فيها أكبر، ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية فقيمها أكبر، ولهذا نشوء اليقين في التواتر أسرع من نشوء اليقين في الإجماع، كما تعرضنا إلى ذلك تفصيلا في الحلقة الثانية، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. وتقوم الفكرة شرحنا وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال. شو نقول الفكرة؟ نقول كل فقيه أفتى مثلا بطهارة الكتاب ففتواه قرينة احتمالية على وجود الدليل. لماذا؟ لأن الفقيه عادة لا يفتي إلا بدليل. نعم سيوجد احتمال أن يخطئ، أن يشتبه، أن يتأثر بعالم من العلماء ويقلده، أن يوجد تيار مشهور ويمشي مع المشهور، هذا محتمل، لكنه توجد هناك قيمة احتمالية أنه قد اعتمد على شنو؟ على دليل ولم يفتي اعتباطا. فعادة الفقيه يعتمد على دليل، عادة مو دائما، يمكن فيه الخطأ ويمكن الاعتماد فيه على الغير. وبما أنه عادة يعتمد على الدليل ففتوى العالم الأول تعتبر قرينة احتمالية كاشفة عن وجود الدليل، فتوى العالم الثاني قرينة احتمالية كاشفة عن وجود الدليل، وهكذا تتراكم القيم الاحتمالية. بأن نضرب قيمة احتمال خطأ الأول في قيمة احتمال خطأ الثاني وهكذا. طبعا علماؤنا الأجلاء ما نقول احتمال الكذب، الكذب بعيد عنهم إن شاء الله، وإنما نحتمل فيهم الخطأ. وتقوم الفكرة في تفسير الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، مو دائما الفقيه يمشي بالدليل، مرات يتأثر بشخصية أستاذة مثلا، مرات يتأثر بالتيار العام والمشهور فيفتي على طبقهم، لكن هذا احتمال ضعيف. فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده لوجود الدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد لوجود الدليل الشرعي والعالم مو معصوم، يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. قرين احتمالي زين، تتراكم هذه القرائن، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين بوجود الدليل الشرعي لتضاءل احتمال الخطأ والخلاف. فما في التواتر. نعم في الإجماع نحتاج إلى مفردات أكثر مما نحتاجه في التواتر لما قلناه قبل قليل. المحقق الأصفهاني رحمه الله أشكل على القول بأن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول يقول: سلمنا بأن الفقهاء عادة لا يفتون إلا لوجود الدليل، سلمنا بذلك، ولكن غاية ما يثبته ذلك أن المجمعين قد اعتمدوا على رواية تلقوها من الإمام سلام الله عليه، وهذه الرواية معتبرة سندا ودلالة على حسب مباني المجمعين الذين هم علماؤنا القدماء، فعلى مبناهم تكون هذه الرواية معتبرة. ولكن من يقول أننا إذا اطلعنا عليها ستكون معتبرة لدينا سندا ودلالة؟ قد يختلف مبنانا عن مبناهم. مثلا يحتمل أنهم اعتمدوا على الرواية لاستظهار خاص أو اعتمادا على مفهوم الوصف مثلا، لكننا إذا اطلعنا عليها نقول هذه الدلالة لا قيمة لها. أو قد يكونون اعتمدوا على الرواية سندا لإيمانهم بحجية الحسن، الخبر الحسن الذي يرويه راوي ممدوح ولكن لم ينص على وثاقته، فيجوز هذه الرواية التي اعتمد عليها المجمعون هي شنو؟ حسنة، راويها ممدوح، بينما نحن نؤمن بأن الحجة هو خبر الثقة فقط، أما الخبر الحسن فليس بحجة. فمن قال أننا إذا اطلعنا على روايتهم التي اعتمدوا عليها سنؤمن بما آمنوا به سندا ودلالة؟ لا، قد نختلف معه. إذن لا قيمة لهذا الدليل الذي يكشف عنه الإجماع، كونه حجة عندهم لا يلازم كونه شنو؟ حجة عندنا لاختلاف الأنظار والنظريات الدلالية والسندية. فنقول إجماعهم كاشف عن وجود دليل معتبر لديهم، ولكن هذا لا يلازم كونه معتبرا لدينا، جزء إذا طلعنا عليه لا قيمة له. هذا الإشكال الأول. قال: ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع من النقطتين التاليتين: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل، غاية ما يثبته ذلك أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم دلالة، واعتقدوا حجيتها سندا. وليس من الضروري أن تكون هذه الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها، ليس من الضروري أن تكون ظاهرة في نفس ما استظهروه منها من جانب الدلالة، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا. لا، كذلك عن سندا ليس مساوقا لاعتبارها سندا عندنا، قد تكون معتبرة عندهم لكنها ليست معتبرة لدينا. لماذا؟ إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر السبب. نحن قد لا نبني إلا على خبر السبب. ويكون المجمعون المتقدمون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن، ونحن لا نبني على حجية الحسن. الخبر الحسن أن يكون راويه ممدوحا لكن لم ينص على وثاقه، أو الموثق. شنو الفرق بين خبر الثقة والموثق؟ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. خبر الثقة حجة، يعني إذا كان المخبر ثقة فهو حجة، سواء أفادنا الوثوق والإطمئنان أو لم يفدنا الوثوق، المهم أنه ثقة. أما الخبر الموثق فهو الخبر الذي يفيدنا الوثوق والإطمئنان، سواء كان راويه ثقة أو لم يكن ثقة. إذن في خبر الثقة ننظر إلمن إلى نفس الراوي، إذا ثقة انتهى بعد ترتب عليه الوثوق والإطمئنان أو لم يترتب. أما في الخبر الموثق لا، ننظر إلى الخبر. الخبر إذا أورث الإطمئنان فهو حجة، سواء كان الراوي ثقة أو ليس بثقة. فقد يجتمعان وين؟ في خبر الثقة الذي يفيد الإطمئنان، وقد يفترقان من جهة خبر الثقة لا يفيد الإطمئنان، ومن جهة أخرى خبر يفيد الإطمئنان لكنه ليس ثقة. الإشكال الثاني، يقول المحقق الأصفهاني إن أصل الإيمان بأن الإجماع كاشف عن وجود رواية تلقاها المجمعون عن المعصوم سلام الله عليه، أصل هذه الفكرة خاطئة، خطأ. لماذا؟ لأن هذه الرواية إما واصلة إلينا وإما غير واصلة إلينا، فإن كانت واصلة إلينا لقيناها بالوسائل فلا قيمة للإجماع لإثبات الرواية. هي الرواية وصلت بنفسها بعد ما يحتاج شنو الإجماع، فنخضعها للتحليل سندا ودلالة ولا علاقة لنا بالإجماع. بعد الإجماع ما إلى أي هدف، لأن الإجماع دوره إثبات الدليل، فإذا وصل الدليل عن طريق الكتب الرواية إذن لا قيمة للإجماع. أما إذا لم تكن هذه الرواية واصلة إلينا فهذا غريب جدا. شلون غريب جدا؟ أن يكون علماؤنا جميعا الذين أفتوا بطهارة الكتاب قد تلقوا رواية من المعصوم، ولكنهم أجمعوا واتفقوا على عدم ذكرها لا في الكتب الروائية ولا في الكتب الفقهية الاستدلالية. هذا غريب جدا، أنه كل العلماء ولا واحد يشير إلى هذه الرواية. هذا بعيد مستغرب. دأب علماؤنا على نقل حتى الروايات الضعيفة التي لا يستندون إليها، فكيف برواية قد استندوا إليها؟ المفروض أن شنو؟ أن تنقل وتصل إلينا. صحيح أن بعض الأخبار ضاعت، لكن مثل هذه الرواية التي عمل بها المجمعون على الأقل نجد واحدا أو اثنين منهم نقلها. فإذا لم نجد ولا واحدا ينقل هذه الرواية، إذن توجد هكذا رواية أو لا توجد؟ إذن لا توجد. لو كانت لنقلوها، بما أنهم لم ينقلوها إذن هي ليست موجودة. الثاني، أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم، أصل هذا الكشف ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث والكتب الروائية رواية من هذا القبيل تدل على الحكم، فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع بعد الإجماع ما لا يقين ولا بد من تقييمها أو تقويمها بصورة مباشرة. نشوف سندها ودلالتها والإجماع لا أثر له. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا يعني ما نلقى رواية فلا يمكن أن نفترض وجود رواية. لماذا؟ إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو كتب الاستدلال الفقهي؟ إذا كانت موجودة شنو السبب ما ينقلونها؟ عدم نقلهم دليل على أنها شنو؟ ما موجودة. إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال مع كون هذه الرواية هي الأساس لفتواهم؟ مع أن فتواهم معتمدة عليها على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه. في كثير من الأحيان ينقلون روايات ما معتبرة ولا يعتمدون عليها، فكيف بالرواية التي استند إليها المرجعون؟ إذن الإجماع ليس كاشفا عن الدليل الشرعي. هذا الإشكال الثاني. السيد الشهيد يجيب أولا عن الإشكال الثاني ثم يعرج للجواب عن الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فيقول السيد الشهيد: إذا كنا نفترض أن المجمعين قد اعتمدوا على رواية وعلى دليل اللفظ فكلامكم صحيح. من البعيد جدا أنه ولا واحد من المجمعين ينقل لنا هذه الرواية، ولكن من قال لكم أن الإجماع يعتمد على رواية؟ لا، الإجماع يعتمد على سلوك وارتكاز متشرعي تلقته الطبقة اللاحقة من الطبقة السابقة. بمعنى أن كثيرا من الأحكام في العصر القريب من المعصومين سلام الله عليهم تكون واضحة ومسلمة وضرورية فيفتى على طبقها دون الحاجة إلى رواية، وإنما هو ارتكاز عام لدى جميع المتشرعة. مثلا لو افترضنا أن جميع المتشرعة لديهم ارتكاز أن الكتابي طاهر، وهنا نجي شو نقول؟ إذن هؤلاء المتشرعة بما أنهم متشرعة إذن لابد أنهم تلقوا ذلك من المعصوم سلام الله عليه قولا أو فعلا أو تقريرا. المهم الدليل الصادر من المعصوم صار سببا لهذا الارتكاز العقلائي والوضوح في الرؤية عند المتشرعة. علماؤنا القدماء تلقوا هذا الارتكاز من المعاصرين لهم يدا بيد عن المعصومين سلام الله عليهم، يعني وجدوا رواية مكتوبة أم ارتكازا متشرعيا عاما؟ وجدوا تسالما وارتكازا متشرعيا عاما. وهذا الارتكاز ليس غريبا في العصور القريبة من المعصومين سلام الله عليهم، بل قد يوجد حتى في أزمنتنا وإن كان قليلا. أضرب لك مثال: مثلا لدينا دليل على أن الصلوات إما جهرية وإما إخفائية، ولكن ليس لدينا دليل معتبر على أن الصبح والمغرب والعشاء جهرية والظهر والعصر إخفائية. لكن هل تجدون أحدا شكك في ذلك؟ أكو واحد من علمائنا شكك في أن صلاة الصبح جهرية؟ لا يمكن. المغرب والعشاء جهرية؟ لم يشكك أحد. زين، ما هو دليله؟ لا يوجد دليل. إن كانت هناك فهي رواية ضعيفة مرسلة ساقطة سندا، لكن هذا التلقي والتسالم الآن صارت هذه الفتوى متسالمة. كل الفقهاء يقول لك يجب الجهر في الصبح والعشاءين ويجب الإفطار في الظهرين، أخذوها أخذ المسلمات. ولهذا كثير من فقهائنا يفتي ببعض الفتاوى ويقول دليلي أنها ثابتة بالضرورة الفقهية. يعني شنو بالضرورة الفقهية؟ يعني متسالم عليها، واضحة في الارتكاز المتشرعي، وإن لم تصل عليها رواية، وإنما كأنها من الأمور المسلمة. هكذا الإجماع، الإجماع لا يكشف عن رواية، وإنما يكشف عن ارتكاز متشرعي. ذلك الارتكاز المتشرعي كان بدرجة من الوضوح والتسالم بنحو لا يحتاج إلى رواية أو دليل لفظي. ما أسمع بعد ما كملت المطلب. احنا نقول ارتكاز، اما السيره فهي شنو؟ سلوك عمل خارجي. اكو فرق بين الارتكاز الذهني. الارتكاز الذهني سيؤدي، انا جمعت لانه في ناس ساقول في الاخير، ولهذا قد نستغني عن الاجماع ونكتفي بسيره المتشرعات. إجماع مدركي بعد هذا، أروح للرواية والإجماع لا قيمة له. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، لأن الإجماع الحجة هو شنو؟ بين المتقدمين للمتأخرين. من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به، يعني بهذا الإجماع، أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض المحقق الأصفهاني، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريباً. لو كانت رواية نعم، عدم ذكرها غريب، وإنما نكتشف بالإجماع. طبعا في أي حالة؟ في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمع. إذا لقينا مستند واضح وين نروح بعد؟ إلى المجمع. أما إذا لم نجد أي مستند نقول المجمعون تلقوا ذلك عن الارتكاز المتشرعي، وإنما نكتشف بالإجماع ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين، مو والمتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. لا يوجد مستند، إذا لماذا أجمعوا؟ هذا كاشف عن ماذا؟ عن الارتكاز، مصير عن ارتكاز متشرعي تلقاه هؤلاء العلماء. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات المتقدمة التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة عليهم السلام، هذا الارتكاز يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها. يعني يكشف عن وجود دليل، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وإلا لما حصل هذا الارتكاز. طبعا يكشف عادة. قد يقول قائل قد يكون هؤلاء المتشرع شنو؟ مشتبهين ولم يتلقوا ذلك من المعصوم، لكن هذا احتمال ضعيف. الاحتمال القوي هو شنو؟ بما أنهم متشرع ملتزمون فلا يعملون اعتباطا، وإنما تلقوا ذلك من المعصوم. يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصرها من قول وفعل وتقرير، أوحت إليهم هذه المبررات بذلك الوضوح والارتكاز، ولهذا صار عندهم هذا الارتكاز. وبهذا نجيب عن الإشكال الثاني. إشكالك مبني على وجود رواية، ولهذا تستغرب لماذا لم تذكر، بينما نحن أجلنا أن الإجماع يعتمد على ماذا؟ على الارتكاز، ومن الطبيعي أن هذا الارتكاز لا يوقل لأنه ليس رواية. وبهذا يزول الاستغراب المذكور في كلام الأصفهاني، إذ لا يفترض تلقي المجمعين، إذ لا يفترض هذا الاستغراب تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، يعني مع عدم إشارتهم إليها. هذا هو استغراب. نعم، إذا رواية ولا يشيرون إليها أمر غريب. وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف. زين، هذا الارتكاز يكشف عن ماذا؟ عن دليل إنه يعتمد على فعل أو قول أو تقرير. فش راح يصير؟ الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل. بعد مو الإجماع مباشرة يكشف عن الدليل، لا، الإجماع يكشف عن دليل على وجود الدليل وهو الارتكاز. وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. هذا جواب من؟ جواب الإشكال الثاني. ونفس الجواب يذكر للإشكال الأول، لأنه الإشكال الأول افترض، افترض رواية معتبرة لديهم وقد لا تكون معتبرة لدينا سندا أو دلالة. نقول لا، ماكو رواية وإنما هو ارتكاز. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هو هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن ماذا؟ مو عن الحكم الشرعي، عن الدليل، يعني عن الدليل الشرعي. يعني هؤلاء المتشرعة تلقوا دليلا من المعصوم وصار لديهم هذا الارتكاز. وهذا يعني كل مفردة من مفردات الإجماع وكل مفردة من مفردات الارتكاز تكشف كشفا ناقصا عن ماذا؟ عن وجود الدليل، لأنها معلولة له فتكشف عنه كشفا إني. وجوهر النقطة في المقام هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المحصول. يعني الإجماع لا يكشف عن الدليل مباشرة، وإنما أكو شنو؟ وسيط. ما هو الوسيط؟ الارتكاز. فالإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل. ولهذا لو وجدنا طريقة أخرى كاشفة عن الدليل غير الارتكاز أو غير الإجماع كسيرة المتشرع، لأمكن إجراء الطريقة نفسها في تلك الحالة. وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري الأئمة عليهم السلام. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. فالإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل. ولهذا فإن أي دليل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط، يعني الارتكاز، أي شيء يثبت لنا هذا الارتكاز غير الإجماع أيضا يمكن الاعتبار، لأن المهم الإجماع للارتكاز، المهم هو الارتكاز. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والارتكاز والكشف عنه، أي بديل يؤدي نفس دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرعة، بعد مو ارتكاز وإنما سيرة عملية، الارتكاز ذهني، أما السيرة فيها جانب عملي سلوكي، أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين ارتكاز في أذهانهم، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم المعين. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة الثانية ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن لإثبات وجود السيرة. ومن جملة هذه الطرق الاستدلال على السيرة المعاصرة في زماننا على السيرة في زمان الأئمة، وذكرنا هنا 5 طرق لاكتشاف السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم. الشروط المساعدة على فهم الإمام، ما نتوقف عند هذا المقدار، يعني باقينا بس باكر، يعني احتمال يوم الأربعاء، احتمال سفر، واحتمال لا يوم الخميس. نكمل الإجماع على الشهرة لو نتوقف عند هذا المقدار. بلي كمل الشهرة، يعني هي تبقى بس الشهرة، يعني هم في وسائل الإثبات المجنان. احنا لو درسين بعد مثل درس اليوم نخلصها يعني بسهولة، يعني ان شاء الله نحاول باكر، ولو لدي كثير من المشاغل الناس ان شاء الله نحاول نسهول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.